قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، قال أبو عمر علي بن يعقوب بن سويد يسبنه إلى الكذب، وقال الحديث إثناء هذا الحديث كله ضعيف، من حفظ على أمة أبو الحديث وطرقه كلها ضعاف، لكن اقرأه. قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا مسلم قاسم قال حدثنا يعقوب بن إسحاق إبراهيم بن يزيد بن حجر بن حجر الأسقلاني بن حجر كأنه أو حجر الأسقلاني بأسقلاني من الشام. قال حدثنا أبو أحمد حميد بن مخلد بن زنجوي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا مالك بن أنس النافع مولى عمر بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة حتى يؤديها إليهم كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. قال أبو عمر هذا أحسن اسم حديث جاء فيه هذا الحديث ولكنه غير محفوظ ولا معروف من حديث مالك ومن وراء ومن رواه عن مالك، منكر هذا الطريق اسنادها منكر، فقد أخطأ عليه من حديث مالك ومن رواه عن مالك فقد أخطأ عليه وأضاف ما في سم روايته إليه. هذا السؤال عندك، لو أن خطيبا قام وسرد في خطبته 40 حديثا يعني يحشر يوم القيامة فقيها عالما يكون خطيب حفظها وليس هو من أهل العلم.